نبدأ برسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات أم أحمد، تقول: كيف يمكن للمرأة أن تحقق لنفسها زيادة الإيمان، خصوصا أنها لا تحضر كثيرا من المناسبات الدينية التي بموجبها يكون لها زيادة الإيمان كالجمعة والجماعة وحضور الدروس العلمية ونحو ذلك من الأمور والعبادات التي اختص بها الرجل، كيف يمكن للمرأة أن تحقق لنفسها هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هيأ لعباده أسباب السعادة وأبان لهم طريقها وحذرهم من دار الشقاء وحذرهم من طريقها، فطريق الهداية واضح وطرق الغواية والضلال متنوعة، فما جانب طريق السعادة وأحرج منه فهو إلى الضلال. والمرأة بإمكانها أن تصل إلى خير كثير وأن تزداد إيمانا إن كانت متعلمة تقرأ القرآن. ثم في هذا العصر قامت الحجة على الصالحين والطالحين، وتهيئت أسباب المعرفة بطرق متنوعة، فلا يهلك على الله إلا هالك. الإذاعات، البث لخطب الجمعة، إذاعات القرآن، المملكة العربية السعودية فيها من روافد الخير الشيء الكثير الذي ينفع من حرص على الخير في إذاعاتها وبرامج الوعظ والإرشاد وبيان الحق وسبيل الرشاد، في الفتاوى، في صلوات الجمعة التي تبث في الإذاعات وفي التلفزة، كل ذلك أهيأ للنساء في بيوتهن أن يستمعن إلى الخير ويسمعن ما يقال. تهيأت أيضا أنواع تسجيل هذه الخطب، قد لا يكون الإنسان أو لا تكون المرأة حاضرة للاستماع فتسجل لها تلك الخطب. هذه الأذكار النبوية التي تذاع بين يدي كثير من الأوقات، الإذاعة في المملكة تعنى ببث عدد من الأحاديث قبيل الأذان أو بعد الأذان قبيل الإقامة، فهي تعتبر فيما أظن بل فيما أجزم من أفضل إذاعات العالم الإسلامي، وإن كان بدأ يأتيها ما يعتريها، لكننا نرجو أنها إذاعة دولة التوحيد وبلاد الحرمين ودولة آل سعود الذين نشأت دولتهم على حلف مع الحق، كأنما حالفوا ربهم أن يثبتوا على هذا الطريق، كأنما عاهدوا الله أن يكونوا أنصارا للفضيلة وحماة للعقيدة وحملة لواء الشريعة، ليس آخر ذلك لآخرهم بل هو لأولهم وأوسطهم وعلى آخرهم، فهي دولة الواجب عليها كبير وما تقوم به كثير، ولكنه ليس هو الواجب فقط. فحظ النساء حظ كبير من هذه الإذاعة وبرامجها الخيرة، وينبغي للمرأة أن تعرض عن مشاهدة واستماع البرامج التي تستهلك وقتها دون أن يعود عليها ذلك بعائد في إيمانها. الإيمان يزيد باستماع الذكر، الإيمان يزيد باستماع أفضل الكلام وأجله وهو كلام الله جل وعلا، فإن شاء الله إلى خير. أحسن الله إليكم. هناك بعض القنوات والإذاعات التي تبث التنصير والتشكيك في الدين، هل يجوز للإنسان أن يستمع إليها من باب حب الاستطلاع فقط؟ لا، لا يجوز ذلك إلا لمن كان مؤهلا لأن يرد عليها وكان عازما على الرد ومتهيئا له وكان عارفا أنه يستطيع أن يصرح ويعلن رده على هذه الإذاعات. الإنسان إذا سمع المنكر وتكرر سماعه له ربما أثر عليه. ثم هل عند ابن آدم من الوقت ما يحسن منه أن يضيعه في سماع ما لا خير فيه؟ إن كان يريد الهدى فسماع القرآن وسنة المصطفى فيهما كفاية، وإن كان يريد أن ينظر ما يقوله الناس فلينظر ما يقولونه في طريق نجاتهم وسلامتهم. ما ينبغي الإنسان أن ينظر كيف هلك الناس، بل أن ينظر ويستمع لما كان سببا في حياة الناس ونجاتهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا أخونا عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية معناها تحذير المسلمين من موالاة اليهود، فإن المشركين مشركي العرب كانوا يائسين من القيامة ويرون أنه إنما هي حياة لا بعث بعدها، ولهذا استنكروا دعوة النبي وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ أإذا كنا ترابا كذلك، أإذا كنا عظاما نخرة؟ فهم يائسون من الآخرة. واليهود الذين نهى الله جل وعلا المؤمنين عن موالاتهم هم يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور، لعلمهم أنهم مخالفون لمراد الله. ولهذا فضلال الكفار، ضلال اليهود ضلال متعمد، لأنهم يقتلون الأنبياء. أيقتل الرجل هاديه؟ فهؤلاء، أما ما هي الموالاة فهي المحبة. الإنسان قد يجامل لكن لا يصح له أن يداهن، المداهنة على حساب الدين، والمجاملة إنما تكون في مصالح الدنيا، أما الدين فلا تصح المداهنة عليه. اليهود أهل مكر وخداع، واليهود جميع الفتن التي حصلت في البشرية بعد موت موسى عليه السلام هم وراء ذلك، والذين يدافعون عنهم لا يدافعون عنهم حبا لهم وإنما بغضا لأهل الإسلام. فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. المسلم يمكن أن يشارك يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا في بيع أو شراء، يتعامل معه، يشتري منه ويبيع عليه. هذا مثلا في الشرق الأقصى وهذا في بلاد المسلمين، هذا يبيع على ذاك وذاك يشتري من هذا وهذا يشتري من ذاك، ويكون بينهما تبادل الصدق والمجاملة. وعما الموالات التي هي المحبة، لأن الموالات معناها أن تتخذه وليا لك، ومعنى ولي كأنه موال لك، كأنه بجانبك ملتصق، مصيرك مصيره ومآلك مآله. هذا لا يصح للمسلم أن يتخذه مع غير مسلم. إن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ماذا؟ ولو كانوا الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة كلهم، الدين يجب أن يكون الميزان الفارقة في العلاقات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. طارق نصر من القاهرة يقول، يسأل عن هذا الدعاء: اللهم اجعل من رحماتك لنا سياجا نحتمي به، ومن بركات نبيك عونا نسعى به، هل يجوز الدعاء به؟ لا يتخلف الإنسان ويتقعر أمورا مباحة أو يتقعر لأمور لم يأتي بها نص. بركات النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الدين اللي اهتدينا به ونحن فيها، كل من كان متمسكا بهذا الدين فهذا من بركات دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من عمل صالحا مهتديا برسول الله كان لرسول الله من الأجر مثل أجره. وأما هذا القول السياج ما سياج، ينبغي للإنسان أن يسأل عن الألفاظ النبوية، فهي أشرف من ألفاظنا، وهي أجمل الخيرات من كلماتنا. أحدنا لم يعطى جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فإذا أراد الإنسان أن يدعو إن دعا بألفاظ قرآنية فهي أشرف الكلام، وليس بعد القرآن من الكلام أشرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أخونا طارق يذكر بأنه منذ الصغر اعتاد على استخدام اليد اليسرى في كل شيء، في الكتابة والذبح والحمل والضرب والوضوء، وربما في بعض أنواع الأكل التي لا يستطيع الفكاك من هذه العادة. يقول: حاولت كثيرا لكنني الآن منذ أكثر من 20 أو 25 سنة وأنا على هذه الحالة أستخدم اليسرى، فبما تنصحني؟ لا يحل للمسلم أن يستخدم اليد الشمال اليسرى في أكله وشربه إلا إذا كان عاجزا عن استعمال اليمين. النبي قال: لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله. ولعل متحذلقا يتحذلق يقول: وما يضيرنا إذا تناولناها كما يتناول الشيطان، هذه ليست من أركان الدين. هذا من الجرأة على الاعتراض على مراد الله ومراد رسوله، ومن سوء الأدب في التعامل مع ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنت فأنت تسأل، وهذا يدل على إرادتك الخير، فإن الإنسان لا يستفتي ويسأل غالبا إلا وهو يريد أن يعرف الحق ليحاول اتباعه. إذا أردت أن تجرب احزن يدك اليسرى عند الطعام يومين مرتين أو ثلاثة أو أربعة، فإذا وجدت أنه لا عمل إلا باليمين عملت، لتعرف أن المسألة مسألة إرادة. هل إذا قابلك أحد أصدقائك المهمين تقدم له يدك اليسار للسلام عليه؟ لأنك تخشى أن يستاء ويشمئز أو ينتقدك. خذ بجانب تعاملك بما تحب أن يرضى الله عنك به بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا أن فلانا حظه حسن وفلان حظه سيء، ما مدى كون الإيمان بالحظ جائز من عدمه؟ الإيمان بالحظ هذا لازم، هو الحظ هو الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الحظ حظه منك يا ربنا جل وعلا. فإذا قال هذا لم يكن موفقا أي لم يكن محظوظا، لم يهيئ الله له جل وعلا الخير في اجتهاده، وليس هذا الشؤم نابع منه، وإنما يعود لأمور كثيرة، منها عدم الاهتمام، ومنها قضاء الله جل وعلا وقدره. إن على المسلم أن يبذل الأسباب، وإذا أتت الأمور على خلاف ما قصد في الأسباب التي بذل فليسلم الأمر لله، وليعلم أنه لا ينفعه جده واجتهاده ولا حظه إلا إذا الله وفقنا. أحسن الله إليكم. هذا أبو فريح يقول: طلقت إحدى زوجاتي وهي حامل، فأنجبت ولدا أرضعته امرأة أجنبية منا، وأم ولدي التي طلقتها أرضعت بعض أولادي هذه المرأة الأجنبية، ولي بنت من زوجة ثانية تقدم لخطبتها أحد أبناء المرأة الأجنبية المذكورة الذين رضعوا من زوجتي بعد طلاقها، ورضع معهم ابني هذا، هل الزواج صحيح؟ الولد الذي رضع من مطلقتك من اللبن التي نتج عن حملها بولدك الذي حملت منه هو في الحقيقة ولدك من الرضاع، ولا يحل له شيء من بناتك لا من هذه الزوجة التي أرضعت، وهذا شيء معروف لا يحتاج إلى سؤال وجواب، ولكن لا من زوجاتك الأخريات، فطلاقك لها لم يقطع صلة اللبن بك. أحسن الله إليكم. هذه السائلة مريم من المغرب تقول: إذا رفضت الفتاة زوجا صالحا فهل يعاقبها الله على هذا الرفض؟ إن كانت رفضته لأنه صالح فهي حرية بأن يعاقبها الله على ذلك، وإن كانت رفضته لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بصلاحه، وإنما لم ترغب فيه لا إما لأمور دنيوية أو لأمور خلقية، فهذا أمر يحق لها. أما أن ترفضه لدينه فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. أحسن الله إليكم. هذا عصام يقول: شخص اعتاد زيارة أقاربه، وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات في بيتهم وفيها سوء شديد، فهل يستمر على زيارتهم أم يقاطعهم؟ إن زارهم ولم يشترك في مشاهدة هذا السوء فلا حرج عليه، وإن كانت زيارته لهم تستلزم مشاركتهم في مشاهدة ذلك السوء فليتجنب ذلك. وفي موضوع قريب هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف سين عسكري يقول: لي أخوات متزوجات، ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي لوفاة والدي رحمه الله، أعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم، لكن ظروف العمل كما لا يخفى عليكم في العسكرية ليست مواتية في كل وقت، علما بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل 3 أيام، وفي خلال هذه الأيام أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي لأن عملي في منطقة نائية وبعيدة في الأطراف، هل أكون قاطعا للرحم إذا استمر عدم زيارتي لأخواتي ووالدتي أكثر من 10 أشهر؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الله أمر بصلة الرحم، ومع ذلك يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه أمر بالزيارة بصلة الرحم وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما شق عليك من الزيارة إن ترتب عليه مال يرفقك فإنك تكون معذورا، وإن ترتب على ذلك غيابك عن أهلك فأنت مأمور بأن تحفظهم وتحافظ عليهم وتحقق لهم مطالبهم. فإذا استعملت الاتصال الهاتفي فيما يشق عليك من الذهاب أرجو أن يكون فيه كفاية، وإذا تيسر لك سفر بك وبأهلك تزور أهلك إن شاء الله أمك وأخواتك. أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين ميم ألف من الرياض بعثت بعدد كبير من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ما تفسير هذه الآية وما صورة هذا الاستهزاء الذي يحرم علينا الجلوس معه؟ أولا أنصحك أن تراجع تفسير ابن كثير في هذه النقطة، ثم لا يستهزئ بالقرآن بآيات الله ولا يستهزئ أيضا بشرائع الدين من فيه خير. فمثلا في مجامع النساء. إذا استهزأت النساء بالحجاب وما في حكمه فهذا من استهزاء بشيء من الأحكام الشرعية. من لم تستطع الاستنكار فعليها مغادرة الموقع، وإذا كانت لا تستطيع ذلك فإنها تتحول إلى الكراهية القلبية، فإن الله ما جعل علينا في الدين الحرج. يقول نبيه من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيغير الإنسان بقدر المستطاع. إذا كان الحوض في أحكام الشريعة، الآن في هذا الزمن صار شيء من ذلك كثير في مجتمعات النسائية وفي مجتمعات الرجالية، في طلاب أو طالبات أو مدرسين أو مدرسات أو غير ذلك، ينبغي أن يراقب المرء أمره وعلاقته بالله جل وعلا. وكل مجلس يكون فيه الحديث عن الاعتراض على القيم الإسلامية والأحكام الشرعية على مسلم إن لم يستطع استنكاره أن يغادر المكان الذي هو فيه. صلى الله عليكم. يدخل فيه القنوات التي فيها استهزاء أو المسلسلات اللي فيها استهزاء بالدين، يطالب الإنسان مثل المجالس الشيخ مثلها سواء؟ هي من باب أولى، لأن المجالس قد يستحي الإنسان أن يجلس في المجلس لمن، لأن الناس يرونه ويعرفون أن هذا منكر وأنه رضي أن يبقى معهم فيه، والمسلسلات لا يراه أحد، ما عذره إذا تركها؟ ثم أن المسلسلات الآن فيها منكرات وفيها تربية سيئة للناشئة، شركيات كالدعوة الحلف بغير الله، كالتبرك الذي ليس له أصل في الشريعة، كالحديث عن الله جل وعلا ووحدانيته في الابتهالات. بعضهم يقول عن الله جل وعلا أنه لا يحد ولا يعد ولا سبحان الله، لا يعد، الله هو الواحد الأحد، هو الواحد القهار، هو الوتر، يقول النبي وتر يحب الوتر. هذه الأخبار وهذه القنوات وهذه التمثيليات وهذه التي تعرض هي تربي الناشئ على الاستهانة في العقيدة والأخلاق والقيم، فتركها متعين. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تسأل تقول: أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: المرأة والدابة والمنزل. وفي لفظ: إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. هل معنى ذلك أن المنزل إذا كان شؤما يحل الشؤم على من دخله، وأن المرأة إذا كانت شؤما أثرت على زوجها أو أثرت على زوجها وأبنائها؟ ليتك ما دمت عرفت أنه في البخاري رجعت إلى شرح الحافظ بن حجر، فإن العلماء تكلموا عن هذا، قالوا عن هذا الشؤم، شؤم المرأة ألا تكون طيعة لزوجها تخالف، يعني هذا هو الشؤم المقصود، وليس الشؤم أنه يحلبه بلاء بسبب هذه المرأة. والشؤم بالدابة ألا تكون هملاجة، نص على هذه العبارة. وشؤم في المنزل بأن يكون ضيقا وأمثال ذلك، يعني ما يحصل مما يضيق النفس ويتعبها في هذه الدنيا فهو يكون بالمرأة، أي في البيت بين المرأة وزوجها، أن لا تكون طيعة ترفض أمره ولا تهيئ له جوا مريحا لحياة فيها السكون والاطمئنان. والدابة المركب لا تكون سلسة القياد ولا حصلة السير، والمنزل يكون ضيقا وامثال ذلك. فالعلماء لما تكلموا على هذا الحديث تكلموا على هذه الجوانب. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمعة تقول: قالت لي إحدى زميلاتي إن أختها محتاجة وهي ليست في السعودية وإنما خارج السعودية، وأنها تريد مني أن أعطيها زكاة الفطر نقدا، فقلت لها: الذي أعرف أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غارب قوت البلد وتخرج في البلد، فلا أصرت علي فأعطيتها قيمة زكاة الفطر نقدا وبعثتها لأختها في بلد آخر، فهل علي شيء؟ التقيد لنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة، والصحابة يقولون كما في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وذكر الطعام، وكان الصحابة يتبايعون بالدراهم والدنانير والفلوس، وفرضت عليهم طعاما، وموافقة النبي في فعل صلوات الله وسلامه عليه وتنفيذ أمره هو الخير والبركة. ثم إن هذه الزكاة الصدقة قدر قليل، فما دامت أخت السائلة أو من يشاكلها يطلب الصدقة هي مبلغ ضئيل، يرسل مقدار قيمة الصدقة وتشترى الصدقة وتدفع في بلد الصائم، هذا هو الأصل. يجوز نقل صدقة الفطر من بلد إلى بلد، لكن الأصل أنها لبلد الصائم، كما أن زكاة المال الأصل أنها تبذل في بلد المال، ومع هذا يجوز نقلها من بلد المال إلى بلد آخر إذا كان أهل الزكاة في بلد آخر أوفر وأشد حاجة. ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة مقاصد الشريعة وأحكامها. ثم إن بذل زكاة الفطر حبوبا لهذه الحبوب المتعددة الكثيرة العدد أثرها في الحسنات، والله أعلم.